أعزائي مستمعي الماجنت راديو في كل مكان، أهلا بكم بعد غياب طويل. وعشان كده وقبل ما أبدأ حلقتي أحب أقول لكم وحشتوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. اهلا اهلا اهلا اهلا بعز الحبايب. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالقمر اللي جاي. اهلا يا مرا وحشتينا نورت ليالينا. فعلا وحشتوني كتير ولسه هتوحشوني اكتر. يلا بقى نبدأ الحلقة بتاعتنا ونقول مساء الخير عليكم مستمعين الاعزاء، مستمع ماجنت راديو في كل مكان في مصر والوطن العربي. معنا النهاردة وفي اول حلقة من حلقات برنامج ايام زمان معاكم علي الصباحي، وهكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 9:30 للساعة 11 على الماجنت راديو. ماجنت راديو اكيد هيشدك. معايا النهاردة في الكنترول محمد الصباحي ايشو وفتحي عامر وتابر يوسف وعلي النحاس وبنوتة الماجنت راديو آية المصر. والحلقة النهاردة هتكون من إعداد كرم مخوف. النهاردة وقبل ما أبدأ الحلقة بتاعتي وقبل ما أخش على طول جوه الاستوديو جات لي رسالة من صديق وقال لي ياريت تقول لنا ليه أنت اخترت البرنامج بتاعك وليه سميته أيام زمان وإيه الفكرة اللي أنت ممكن تقدمها لنا. فأنا رديت عليه وقلت له أنا مش هرد عليك دلوقتي، اسمع الحلقة بتاعتي وأنا هجاوبك على هوا. وعشان كده وقبل ما ابدأ حلقتي احب ارد على السؤال دوت واقول ان اختيار البرنامج ما كانش محض الصدفة، لانه بالفعل اتغير اكتر من 3 مرات سواء كفكرة او كاسم قبل ما استقر عليه. وسبب استقراري ان انا قعدت ادور على اكتر من فكرة وكنت حابب ان انا اقدم شيء جديد، ومن هنا حبيت ان اقدم شكري مبدئيا في اول الحلقة لكل واحد ساهم في تثبيت الفكرة، رغم انه ما كانش يقصد انه يثبتها في دماغي. بمعنى ان انا كنت بلمح مسابقات كتير موجودة على الفيسبوك، وفي ناس كتير كانت المسابقات دي خاصة بنجوم زمان، وناس كتير ما كانتش تعرف اسمائهم او اعمالهم. وخاصة ان بعض النجوم ديت مشهورة جدا، فكان بالنسبة لي انا صدمة جامدة. ليه؟ عشان في ناس انا لو قلت اسمهم دلوقتي انتوا هتستغربوا ان الناس دي ما كانتش تعرفوا. فات من ليالي وحدي رغم ان هو فنان معروف جدا، امال هتعمل ايه مع رايد الاصابجي، ولا هتعمل ايه مع دكتور شديد وحسن قتلة وغيرهم. نجوم كتير صنعوا الضحكة دي على شفافنا، ومن هنا قررت يكون برنامج ايام زمان. احب اشكر صديقي تيام زايد او عم صلحي على مساعدته ليا في اختيار الاسم. بشكر هادي حسين اللي اوحالي بحاجات كتير من خلال البوست اللي هو عمله لي. بشكر برضو من خلال الماجنت راديو، وبشكر حبيبي القرصان باليوة اللي حط التشرف بتاعه عشان يصنعه في الاخر ايام زمان. ايام زمان انا كنت هقدم فيها بس نجوم زمان، واقول الاقوال بتاعتهم ونناقش الامثال اللي كنا بنسمعها من خلالها، اللي من خلالها تشكلت حياتنا دلوقتي. لكن بعد الافكار الكتير اللي اوحوها لي اصدقائي، انا هتكلم عن كل شيء في ايام زمان. هتكلم النهاردة عن نجم ممكن يكون هو نجم الحلقة، ممكن في الحلقة اللي جاية اتكلم عن مقولة، او اتكلم عن نجم غير فني، وممكن اتكلم عن اسلوب شارع او اعلان كان موجود زمان. ممكن تلاقينا بنتكلم في حياة عدى عليها 200 سنة، وممكن تلاقيني هتكلم عن حاجات عدت من 30 سنة. بس هتكلم عن كل حاجة انت عشتها او ما عشتهاش، وسمعت عنها بس في حكايات او شفتها في افلام زمان. يا رب الفكرة تكون عجبتكم ووصلت ليكم. نطلع فاصل سريع ونسمع مع بعض نجاة الصغير في قصيدة لا تكذبي، وبعديها هنرجع نشوف مين نجم حلقتنا النهاردة. يلا كنترول طلعنا فاصل. اني سمعتكما بارعتك فقد كرهت الأدمع ما هو الدمع الجسور إذا جرى من عيني كذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما تتحدياني الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب بالأمس بالأمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالأمس ولا عن توزن ماذا أقول لأدمع سفحت أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك، ماذا أقول لأدمع سفحت أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك، ماذا أقول لأدمع سفحت سبق على أنديني إليك. شفت الدنيا بالداني لبقى لك بداية فرأيت أنك لك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرت ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرت لا لا لا لا تكذبي لا تكذبي لا تكذبي رجعنا لكم تاني أعزائي مستمع المجد تريديو وما تنسوش مداخلتكم هتكون معي على المجنت دوت كولر على سكاي بي وعلى جروبنا مجنت تريديو هستنى تعليقكم. حلقة النهاردة هتكون عن صاحب مصنع من مصانع الضحك والابتسامة. هو أكبر مبدع للإفيهات سواء كان مؤلف أو مخرج أو ممثل وهو صاحب مشروع تراث للسينما وهو مخرج من تراث نادر وفنان بارع لا يعوض. هو نجم ساطع في سماء الفن العربي ومشوار حياته طويل مملوء بالأعمال وهو صاحب مدرسة منفردة في الكوميديا في الكوميديا الهادفة وهو علامة مضيئة في تاريخ الفن العربي والمصري تتلمذ على يديه العديد من الممثلين الكبار وعندما رحل عنا أعرب معظم النجوم أن رحيله كان خسارة كبيرة للفن وقد أثر بأعماله في الجماهير. أفلامه لا تنسى مثل فيلم مولد يا دنيا فإن الجميع تأثروا بإحساسه العالي كما لم يتأثروا من قبل من تواضعه الشديد وعلى الرغم من أنه أستاذهم إلا أنه كان يقبل أو يقبل أن يؤدي معهم الأدوار الثانوية. معلش يا جماعة الإعداد بس إيه لغة عربية شوية. هو فنان من الفنانين المتميزين الذين أثروا وأثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة. لا أحد يختلف على أنه موهبة فزة إذا كان مخرج أو ممثل في السينما أو في المسرح. هو أحد أبرز مخرج المسرح الذين كانت لهم بصمة على مدى مشوار فني طويل امتد أكثر من 50 سنة. ولأن كتير جدا ما يعرفوش الأعمال المسرحية اللي هو قام بالتمثيل فيها أو أخرجها هنقول لهم على بعض الأعمال ديت. على سبيل المثال مسرحية أنا وهو وهي، السكرتير الفني، أصل وصورة، حلمك شوية، حلمك يا شيخ علام. عرفناه كوميديان وهو صاحب مدرسة كوميدية وهو أيضا ناظر مدرسة المتبوليزم. ومن أهم اللي اتخرجوا على إيده كان الفنان عادل إمام واللي أشار إن الحظ ساعده في الفترة الأخيرة إنه اشتغل معه. هو فنان كوميدي من الطراز الراقي، كان دائم الابتسامة والتفاؤل وسر ضحكاته المستمرة في أدواره هو سر نجاحه ونجوميته وتفوق على نفسه واستطاع أن يثبت موهبته من خلال أي دور يسند إليه. كان من أبرز الفنانين الذين استطاعوا تقمص شخصية لدرجة أن الجمهور انفصل تماما لما شافوا فيلم الحب في الزنزانة اللي قام فيه بدور شرير، وبرغم أنه هو صاحب القلب الطيب استطاع أن هو يقنع الناس ويقنع المشاهدين بدوره حتى لدرجة أنهم كرهوه في الدور دوت، وده كان في حد ذاته كان نجاح جديد بيضيفه لسجل النجاحات الفنية. وكان أيضا يستطيع مشاهدته في فيلم الحفيد ومولد يا دنيا والمرأة والسطور. تميز بالحضور الرائع والكاريزما العالية وخاصة أنه اكتسب حب الملايين في مصر والعالم العربي وتم تلقيبه بلقب شيخ المضحكين. هو واحد من الفنانين اللي دخلوا البهجة والمرح في قلوب المصريين، وقد تم وقدم أجيال من الفنانين وساعدهم وشجعهم في الاستمرار في طريق الفن. كان وراء ظهور عدد كبير جدا من الفنانين الكبار اللي اتخرجوا على مدرسته، واللي فرض التقاليد هامة في المسرح المصري بعيد عن الإسفاف والتهريج اللي انتشر في الكوميديا المصرية في الآونة الأخيرة. اشتهر بلقب باب عبده، واشتهر أيضا بلقب جد عبده، الذي عمل على التضحي من أجل أبنائه ولم يجد منهم سوى الجحود والعصيان. كان بينصح صغار الفنانين وما بيبخلش عليهم بالنصايح، وكان بيعمل على التعامل مع صغار وكبار باحترام، وكان عنده عطاء كبير جدا سواء للكبير أو الصغير. أكيد طبعا دلوقتي عرفتم إحنا هنتكلم عن مين. نجم النهاردة هو الفنان الجميل عبد المنعم مدبولي. أسيبكم دلوقتي مع أغنية جميلة أنا عن نفسي بحب أسمعها على طول، هي أغنية طيب يا صبر طيب. يلا بينا الكنترول، طلعنا على الفصل. كان الزمان إنسان زمان، وكان يا مكان كان الزمان إنسان. دلوقتي ليه يا زمان ما بقيتش زي زمان؟ طيب يا Yeah. الصبر احنا اللي كانوا الحبايب بيسافروا بينا القمر بقينا قرنتين دق يا مزيكا والدنيا في امريكا بتفرم الانسان قصدي اللي كان انسان طيب يا صبر طيب. ورجعنا لكم تاني على الماجنت راديو ومستنيين مداخلكم مستنيين مكالمتكم. والنهاردة الكنترول بيقول لي دلوقتي ان في معايا مداخلة. الو الو كنترول مداخلة مش سامحة. اقول الو تقريبا المداخلة مش معايا. الو الو طب هي مداخلة مش معايا دلوقتي. الو طيب هنكمل مكالمتنا مع بعض على ما تيجي مداخلة معنا تاني. ونقول ان عبد المنعم مقبولي هنجيب نبدأ نتكلم معاه ونقول ولد عبد المنعم مقبولي في او عبد المنعم مقبولي حسن ولد في حي باب الشعرية في القاهرة سنة 1920 وتان كلام دوت يوم 28 ديسمبر. اتعرف مقبولي من البداية او اتعرض لليتم مبكرا لما توفى والده وهو طفل رضيع كان عنده 6 شهور. عشان كده من هنا بدأت تتولى امه تربيته وتلحقه هو في سن رابعة بكتاب الشيخ محمد العبطوني. الكنترول بيقولي معايا المداخلة جهزت. نقول الو الو الو احمد الو الو طيب في مشكله تقريبا مع المكالمه وتقريبا احمد التليفون بتاعه مش متظبط. هيكلمنا تاني. ونقول ان والده عبد المنعم مقبولي بدات تلحق عبد المنعم مقبولي هو في سن الرابعه بكتاب الشيخ محمد العبطوني ومنها الى مدرسه الهلال المصريه. وكان ليه 2 من اخواته، واحد بيشتغل في فتره الاجازه. وكان بيشتغل عبد المنعم مقبولي فترة الأجازة في مهن كتير وبدأ يعرف الفن وبدأ يحبه بدري بدري. وكان ساعتها عنده 7 سنين كان بيقدر ان هو يحفظ كل المونولوج اللي هو بيسمعه عن طريق الراديو. وعلى طول كان يروح على المدرسة بتاعته الابتدائية ويبدأ يعيد المونولوج دوت قصاد أصدقائه في المدرسة وعلى مسرح المدرسة الابتدائية. وهنا بدأت تظهر الموهبة بتاعت عبد المنعم مقبولي، الموهبة التمثيلية، واللي اتفجرت موهبته في التمثيل على خشبة المسرح. وساعتها تم ترشيحه عشان يقود الفرقة المسرحية بالمدرسة الابتدائية وهو في السن 7. المكالمة جهزت معنا كنترول. الو الو الو الو الو هو انا سامع صوت تليفونه بس انا مش سامع هو شخصيا. طيب على ما المكالمه تجهز ثاني هنبدا نتكلم عن عبد المنعم مقبولي ونقول ان هو بدا يقود الفرقه المسرحيه بتاعته في المدرسه. وفي المرحله الثانويه انضم مقبولي الى فريق التمثيل اللي اسسه الراحل فريد شوقي. واخرج مقبولي العديد من المسرحيات للفنانين عبد المنعم ابراهيم، فؤاد المهندس، وكان ساعتها عمره لسه ما عملش 20 سنة. ثم تقدم بأوراقه إلى معهد التمثيل. وكانت المفاجأة جماعة أن معهد التمثيل رفض عبد المنعم مقبولي أكتر من مرة. وتخيلوا إيه السبب؟ كان السبب أن هو قصير القامة. وبعد كده معهد السينما أو معهد التمثيل قبله كمستمع فقط، حتى لما يسقط ويتم الفصل بتاعه. وبدأ هو يمارس التمثيل لأكتر من 50 سنة. عبد المنعم مقبولي بعد كده التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي. ومن خلال المعهد العالي لفن التمثيل العربي تخرج عبد المنعم مقبولي. وكان الكلام ده سنة 1949 وكانت دي تاني دفعة للمعهد. وعقب التخرج على طول انضم الى فرقة جورج ابيض ومنها الى فرقة فاطمة رشدي وقدم أول بطولة لي في مسرحية 367 زيتونا، ومنها بدأ ينتقل لمرحلة الاحتراف وأسس فرقة مسرحية مع سعد أردش وعبد الحفيظ الططاوي وزكريا سليمان، وسمحت ليهم الحكومة بتقديم عروضهم على مسرح دار الأوبرا القديم. شارك عبد المنعم مبولي في التمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ومنها كان أول دور له في الإذاعة من خلال تمثيلية عادل وجده عياد، وبعده كتب أول مسلسل إذاعي وكانت أول كتابة لي جحا وظريفة والحمار اللطيفة، ليلقي نجاحا كبيرا جدا وبدأ ينضم لفرقة ساعة القلبك اللي منها بدأ يتعرف عبد المنعم مبول. كانت فرقة ساعة القلبك بتديرها الإذاعة المصرية، وكان الكلام ده كان سنة 1943، وكتب وأخرج لها العديد من الأعمال. ومن ساعة القلبك قدم مبولي عمالقة الكوميديا المصريين فؤاد المهندس، محمد عوض، أبو بكر عزت، كما أخرج للثنائي الناجح فؤاد المهندس وشوكار أهم فناني الكوميديا في الستينات. أخرج ليهم مجموعة من المسرحيات وكان أهمها أنا وهو وهي، وهي المسرحية اللي قدم فيها الفنان عادل إمام بنحو متألق قبل انطلاقه في مسرحية مدرسة المشاغبين. كنترولنا بيقول المكالمة جهزت، كلاكيت تالت مرة، قول يا كنترول. ألو ألو ألو ألو أيوة. ممكن الأول تعالي صوتك وكمان توطي لو أنت بتسمع الراديو ولا حاجة. لا أنا بسمع. نعم مش بسمع حاجة أنا. طب نتعرف مين معنا؟ أنا مي. أهلا بيك يا مي. أهلا بيك. إيه رأيك في الحلقة النهاردة؟ الحلقة حلوة جدا وأغنية نجاة سكرة جدا. ربنا يخليك. ايه معاك سامعك؟ بقول حلقه حلوه قوي، وحلقه نجاة بتاعت نجاة عسوله جدا. تمام تمام يا مي. اغنيه نجاة طب بفكرك بحاجه؟ اغنيه نجاة ديت طبعا بتفكرني بالفيلم، بس مليش اي يعني كومنت معاها، يعني بتفكرك بالفيلم فقط. طب وايه رايك في الفنان عبد المنعم مبولي؟ ايه ايه رايك في الفنان عبد المنعم مدبولي؟ عبد المنعم الحقيقه انا مش قوي في القديم، فاكيد ما اعرفش. دي صدمه من ضمن الصدمات اللي خلتني اعمل البرنامج اساسا. ما فيش حد ما يعرفش عبد المنعم مدبولي يا مي. لا والله انا بعرف اشكال بس ما اعرفش اسمي. يعني بس هو كان فنان معروف يعني مشهور يعني جدا. يعني كان بيعمل ايه وانا اقول لك اعرف ولا لا؟ كان بيعمل ايه؟ طب اتفرجت على مسرحيه ريا وسكينه؟ اعتقد دي اقرب حاجه ممكن اجيبها لك. افتكرته. ايوه كل شيء انكشف وبان. ايه كل شيء انكشف وبان. ايوه هو ده بقى عبد المنعم مبولي اللي بنتكلم عليه النهارده. ده عالم من اعلام السينما المصريه، واضح جدا لدرجه ان انت مش عارفاه. طيب عبد المنعم مبولي، بما انك بتقولي ان هو عالم من اعلام السينما المصريه، هو دي حقيقه فعلا ان هو عالم من اعلام السينما المصريه، ايه اللي انت ممكن تفتكريه لعبد المنعم مبولي وكنت ممكن تقعدي كده تتفرجي عليها وتقعدي كده تعيشي معاها؟ اكيد مش فاكره اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. طمستي عليكم. شكرا يا مي على اتصالك ومسيرتك وصلت، وان شاء الله تتابعينا، ومن خلال البرنامج تقدري تعرفي فنانين زمان اللي احنا اساسا بنقدمهم للناس اللي هي ما تعرفهمش او الناس كتير ما بتسمعش عنهم. الو. شكرا يا مي على اتصالك، ونرجع تاني ونقول عبد المنعم مدبولي، وكان اهم المسرحيات قلنا اللي هو قدمها كانت انا وهو وهي، ودي المسرحيه اللي طلع فيها الفنان عادل امام قبل ما يتالق وينطلق في مسرحيه مدرسه المشاغبين. مع بدايه البث التلفزيوني بدا مدبولي بيشارك في التمثيل بمسرحيه المفتش العام، ومنها اخرج المسرحيه بتاعته السكرتير الفندي، ومنها الى لقندة الفردوس، وبعدها بدأت تتوالى أعماله المسرحية، وكانت من ضمن الأعمال المسرحية دي جولف دان هانم، أصل وصورة، جوزين وفرد، نمرة 2 يكسب، ممنوع الستات. وبدأ يستمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلم و120 مسرحية و30 مسلسل. تميز عبد المنعم مبولي بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي. آه صحيح، في ناس كتير ما تعرفش الناس بتوع زمان زي المكالمة اللي فاتت ديت، بس هو ده هدف البرنامج بتاعنا، ان احنا نقدم الناس مرة تانية ونفكر الناس بيهم عشان يعرفوا الناس اللي هم اساسا صنعوا الضحكة على شفايفنا، وصعب قوي ان هم يتعوضوا تاني. عبد المنعم مبولي كان ليه كاريزما خاصة زي ما قلنا، واكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي، وشكل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائي تمثيلي بجد عجز الناس ان هم يقرروا ثنائي تاني بالشكل دوت من الممثلين الحاليين، مع كامل طبعا احترامنا للممثلين الحاليين، بس فعلا محدش قدر يعمل ثنائي زي عبد المنعم مبولي وفؤاد المهندس. وقبل ما نكمل حياة حبيب الفنان جميل عبد المنعم مبولي، سامع ناس كتير بتقول لي تعالى نطلع فاصل مع عبد المنعم مبولي، عشان كده هسيبكم اغنية حلوة جدا وهفكركم بحاجات كتير كتير كتير حلوة، هي اغنية توت توت يلا يا كنترول يا جميل طلعنا فاصل. يا دوا جروحي في الليل النوحي، على شجر التوت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت واللي يغمض هيشوف في منامه شدوا الملاية وتغطوا نمه واللي يغمض هيشوف في منامه باب جنة أحلامه قدامه وصور فضة ومرجان وياقوت ماجنت راديو في كل مكان وتوت توت قطر زغنطوط وكانت اجمل ايام واحلى ذكريات يعني بجد الواحد لما بيسمع الحاجات دي بيتهز كده من جواه. معايا دلوقتي مداخله اقول الو ايوه مداخله النهارده مين الو الصوت بس واطي شويه صوتك واطي شويه لا انت اللي صوتك واطي خالص انا اللي صوتي واطي خالص هي مشكلة بعاني منها من زمان عامة يعني طبعا مش محتاج ان انا اقول مين معايا طبعا ازاي كاميرا عاملة ايه؟ ايه؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله خير. ايه رأيك في اخبار عبد المنعم مبولي في حلقتنا النهاردة؟ طبعا يعني انت بجد ان اي واحد كل الناس بتحبه يعني مستغربة جدا ان في ناس مش عارفاه هو في ناس للأسف ما تعرفش الناس بتوع زمان يا ميرو يمكن عشان كده قلنا في أول الحلقة بتاعتنا لا بس في ناس يعني في ناس أكيد معروفة يعني ناس عبدالله مجهولي فؤاد المهندس معاكي أنا معاك إن في ناس كتير معروفة ويعني صعب إني مثلا أسأل واحد أقول له عبد المنعم مجهولي يقول لي معرفش يعني أنت زي ما قلت الأول ممكن ذاكي رفتم يعني معانا صعب شوية بس ممكن يعني انا يعني ما هي دي بقولك كان سبب من اسباب يعني اللي خلت البرنامج يكون ان في ناس الواحد بيتصدم لما حد يقول لي مثلا انا ما اعرفش عبد المنعم مبولي انا ما اعرفش زكي رستم طب هيعمل ايه طب مع حسن قتله طيب ميرو علي صوتك شويه ميرو عشان صوتك واطي جدا ايوه يا ريت كده شويه كويس تمام اغنيه بقى توت توت بيفكرك بايه فكرني اكيد بايام الطفوله المشرده اللي احنا كنا عايشين فيها انت كنت عايشه طفوله مشرده ليه كده يعني ما انت عارف بقى يسمع الاغنيه دي بقى بيقعد يتنطط وكده ويقلب نفسه قطر والحركات دي انا وبيني وبينك كنت عامل قطر دلوقتي عبد المنعم مبولي بيفكر ميرو بايه بقى هو يعني من الناس اللي انا بحب اتفرج له على افلامه ومسرحياته بالذات مسرحيه ريا وسكينه طبعا كان تحفه فيها يعني مسرحيه ريا وسكينه يعني انا عايز اقول لك كان الواحد ما بيبطلش ضحك مع عبد المنعم مبولي بصراحه مسرحيه مطار الحب لما كان اللي انا جاي فرافيرو انا كان صعبان عليا هو بياكل المكرونه بصراحه في فرافيره بصراحه يعني كان مكرونه كتير قوي في المسرحيه تعب قوي بصراحه عندك شك ان عبد المنعم مبولي واحد من الفنانين اللي نادر جدا ان هم يتعوضوا طبعا لا ما عنديش شك يعني ان هم الناس اللي ما يتعوضوش يعني معظم بتوع زمان اصلا من الناس اللي ما يتعوضوش دي حقيقة فعلا ان الناس بتوع زمان يعني كانوا يعني بيحبوا الفن للفن يا ميرو يعني كانوا شغالين الفن للفن فكانوا دايما بيفكروا يقدموا حاجة كويسة تحترم عقل الجمهور يعني كانوا بيبعدوا عن الاسفاف وعن الحاجات اللي احنا بنشوفها في المسرحيات دلوقتي اكيد طبعا يعني كفاية ان هو كان صاحب مدرسة بحالة في المسرح يعني وتعلم تحت ايده ناس كتير قوي بجد شخصية رائعة ما تتكررش تاني. في كومنت دلوقتي على الماجنت راديو على فكرة بيقول لنا بيفكرنا بأحمد بدير برضو والبيض اللي كان بياكله في مصحية راديو سكينة. بس أنا بقوله يا جاد على فكرة مش يعني أنت لو كنت شفت كمية المكرونة اللي هو كان بياكلها صدقني يعني هتنسى موضوع البيض بتاع أحمد بدير خالص يعني. أنا أكل كمية مكرونة كتير قوي. انا مش عارف هو كان بياكل ازاي. غير كان بياكل بمزاجه يعني هو اللي كان جعان ساعتها واكل البيض كله بمزاجه. اه في ناس كتير ما تعرفش القصه دي برضه على فكره يا ميرو. طلع عن السيناريو المكتوب يعني. اه ما خلاص بقى سوري بابلي فضحته على الهواء. بابلي بتقول له المخرج قال كلمتين ويعني لقمتين واتكلم انت قاعد شغال. الراجل كان جعان يا جماعه خلاص بقى يلا جينا فضحناه على الهواء. والله ايام جميله مش هتتعود يا ميرو يعني. بجد الاول مبسوط ان انت بتشاركيني في النهارده في الحلقه بتاعتي وكون المداخله بتاعتك النهارده. ميرسي كتير قوي على المداخله بتاعتك ويا رب الحلقه تكون يا رب ويا رب الحلقه تنول اعجابكم يا رب يا رب يا رب. ميرسي جدا على مداخلتك يا ميرو ونكمل مع بعض يا جماعه. حياه المسرح يعني المسرح بالنسبة لمدبولي كان ايه؟ عبد المنعم مدبولي شارك في اول عمل مسرحي له من خلال دور واحد اعرابي وكان الكلام ده مع فرقة المسرح المصر الحديث واللي شكلها زكي طليمات. طبعا انا عارف ان انا بقول اسماء صعب الناس تعرفها دلوقتي خاصة الناس اللي متعرفش الناس القديمة. قام بعد كده بتأسيس فرقة تحمل اسم المسرح الحر والكلام ده كان سنة 1952. ومن أهم الأعمال المسرحية اللي أنتجها فرقة المسرح الحر كان مسرحية اسمها الأرض السائرة وحزب بورما والرضا السامي خايف أتجوز مراتي بنت جن مراتي نمرة 11 يا بخته كوكتيل العجائب. إضافة إلى ذلك شارك مدبولي في كتابة العروض المسرحية مثل كفاح بورسعيد واللي كانت عبارة عن مجموعة من المسرحيات القصيرة أخرجها كل من سعد أردش وصلاح منصور. بعد كده انضم مدبولي إلى فرقة التلفزيون المسرحية وكان بيرأسها السيد بدير. بعدها تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أكتر من 4 عروض منها جولفدان هانم أنا وهو وهي دسوقي أفندي مطرب العواصف وأصل وصورة حلمك يا شيخ علام المفتش العام السكرتير الفني مطرب العواطف. كل دي مسرحيات عملها عبد المنعم مدبولي. واخرج لفرقه اسماعيل ياسين عملين هما تلف فرخات وديك وانا واخويا واخويا. شارك مدبولي في تكوين فرقه الفنانين المتحدين واللي قدمت طبعا حاجات كتير جدا. من ابرز العروض المسرحيه بتاعتها كانت البيجامه الحمراء الزوج العاشر العيال الطيبين. وبعد كده انفصل مدبولي عن فرقه الفنانين المتحدين وكان الكلام ده سنه 73 عشان يكون في عام 75 فرقته الخاصة المدبوليزم ومن خلالها قدم عروض راجل ما فيش منه يا مالك قلبي مولد في الوقت الضائع مع خالص تحياتي حمار ما شالش حاجة. شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات اللي حققت نجاح كبير وكان منها السكرتير الفني بطولة كل من الفنان فؤاد المهندس وشوكار. وقدم مسرحية المغناطيس الناس اللي تحت بين القصرين زقاق المدق واخيرا ريا وسكينة اللي كنا بنتكلم عنها من شوية. لما هنيجي نتكلم عن حياة السينما للفنان عبد المنعم مدبولي بدأها في وقت متأخر جدا وكان الكلام ده سنة 1958 وكان اول فيلم المدبولي هو ايامي السعيدة وتولت الافلام بعد ذلك والتي بلغ عددها 150 فيلم منها ربع دسة أشرار عالم مضحك جدا غرام في أغسطس مطاردة غرامية المليونير المزيف أشجع رجل في العالم. وآخر أعمال الفنان عبد المنعم مدبولي السينمائية كانت أريد خلعا مع الفنان أشرف عبد الباقي. من أهم الأدوار اللي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما كانت للشخصيات التي لعب فيها مثل الحفيد مولد يا دنيا احنا بتوع الاتوبيس. تخرج على ايديه العديد من نجوم الكوميديا زي عادل امام سعيد صالح يونس شلبي محمد صبحي وغيرهم كتير. المسلسلات اللي هو اشترك فيها كانت في مسلسلات مشهورة شوية اكتر، ودي اللي احنا نتكلم فيها واللي خدنا برضو شوية منها الاغاني اللي احنا سمعناها من شوية، مسلسل لا يا بنت العزيزة ومسلسل ابناء الاعزاء شكرا، هو المعروف بمسلسل بابا عبدو. هنيجي نتكلم شوية عن اعمال الفنان عبد المنعم مدبولي. هنقول عمل افلام زي امرأة تحت المراقبة، السيد كاف، كريستال، شهادة مجنون، مدرسة المشاغبين، سوق الحريم، ربع دس اشرار، للمتزوجين فقط، شيء من العذاب، عالم مضحك، ابن الحتة، شنطة حمزة، فتاة الاستعراض، صراع مع الموت. معلش يا جماعة يعني بسم الله ما شاء الله المعد متوصي بكمية افلام كتير. مولد يا دنيا، غرام في اغسطس، ابتسامة في عيون حزينة، المرأة والسطور، وطبعا من اشهر الاعمال الفنية بتاعته كانت الحفيد احنا بتوع الاتوبيس. هنطلع فاصل مع بعض ونسمع اغنية كان في واد اسمه الشاطر عمرو مع الفنان عبد المنعم مبولي، ونقول للكنترول يا فتحي بعد اذنك طلعنا فاصل. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بامر سعمر، جدو يقعد يحكي حكايات. يجي لبه يديه في ايديه طبلة ورايا، طبلة ورايا، وساعات تلاقيه يعمل لك ايه، دينه يلويه يشعلق بيها عالشجرايا، عالشجرايا، وكمان يقدر يمشي على السل، ولا احسن باليد شوف السر، وكمان يقدر يمشي على السل، ولا احسن باليد شوف السل، وده كله عشان متغذى تمام، ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده شنبات. في معاد الاكل بامر سعمر، جده يقعد يحكي حكايات. كان ابو خف تقيل، لابس خلخيل فيها شخليل، كده مبرومه كده مبرومه، ومع التطبيل ومع التهليل، يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومه، في الزلومه، ويبص بفخر لذاك وتلك، وكأن الدنيا دي بيته الملك، وده كله عشان متغذى تمام، ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بامر سعمر، انا جاهز احكي له حكايات. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي ماجنت راديو في كل مكان في مصر والوطن العربي، وزي ما بنقول لكم دايما مستنيين الكومنتات بتاعتكم على ماجنت راديو، ومستنيين المكالمات بتاعتكم على 4447756، او من خلال السكاي بي من خلال ماجنت دوت كولر. الكنترول بيقول لي في مداخله معايا، هقول له الو. الو، ايوه شاي نور. اقول اولا لكل اصحابي واعضاء الجروب وحشتوني وحشتوني وحشتوني معاكم. سامحني يا رب. اسماء الصوت بس واطي شويه. علي علي تاني. ايوه انا بقول لكم مساء الخير معاكم. سامحني يا رب. اسماء يا يا يا اهلا بيك يا سامحني يا رب. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله بخير. انا زعلان اولا ما لحقتش البرنامج من اوله. نعيدهولك تاني يا اسماء. ده اول حاجة لحقت بس بحاجة بسيطة وراح النور عمل العاملة بتاعته قطع الكهرباء. ما علينا يعني. بجد الاختيار النهاردة كان جميل. الحمد لله. مدبولي. الحمد لله. جميل جميل اختيار صح يعني رجعتنا الايام زمان قوي. يا رب يكون عجبكم. بس لا بجد عجبني جميل. وان شاء الله يعني ان شاء الله الاقي فرصة ان انا اسمعه يعني. نرفع الحلقة ان شاء الله على الجروب وكده ونسمعه يعني. هنرفع الحلقة فعلا على الجروب ان شاء الله وهنعيده تاني ان شاء الله. لا بجد ربنا يكرمكم ان شاء الله. وحلقة ممتازة بجد يعني العشر دقايق اللي انا سمعتهم فيها اللي كانت حلو. معلومات انا ما كنتش اعرفها. طب الحمد لله. والاغاني سمعت الاغنية اللي انا سمعتها الاخيرة كانت حلوة. تمام. اللي زمان ما سمعتهاش طبعا. وبجد ربنا يكرمكم. البرنامج تحفه تحفه والراديو كله كله بالقائمين بالكنترول بكله جميل جدا. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. يا رب يا اسماء. بس اسماء بقى عايزين نعرف بقى عبد المنعم مقبولي بالنسبه لاسماء ايه؟ انا بفتكره دايما زمان بالمسرحيه اللي كانوا بيحكي عليها بيحكوا عليها دلوقتي ريا سكينه كانت جميله جدا بالنسبه لي. ودايما دايما بيجي دايما اول ما اعرف عبد المنعم مقبولي افتكر فيلم الحفيد. اه طبعا فيلم الحفيد ده مصر كلها عارفاه. رهيب. انا لو اتفرجت عليه في اليوم 3-4 مرات ما بزهقش. لا بصراحه هو كان مقضي يعني دور رائع. وبصراحه التيم كله كان في الفيلم اكتر من رائع يعني. لا كان رهيب بصراحه يعني. وكان يعني بيصعب عليا قوي في حته حاجات الفراخ. لا انا اكتر حاجه كانت بتصعب عليا اكتر بصراحه اللي هو كان ان هو المناديل كانوا بياخدوا منه المناديل. اه والله صعبان عليا. حرام عليكم. انت صراحه اتقان التمثيل كان رهيب. كنت بتصدق ان هو نفس الشخصيه يعني الشخصيه اللي بيمثلها تحس ان هو بتوصل. ان ساعات انا كنت بنسى اسمه ما كنتش اعرف اسمه اصلا. اعرف اسمه من التمثيل يعني اسمه كذا يبقى كذا. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. بجد جميل اختيارك بجد. حلاوة عبد المنعم مقبول يا اسماء ان هو كان بيتقمص الدور فما كنا يعني بيفصلنا تماما عن عبد المنعم مقبول. احنا كنا بنعيش يعني بنعيش معاه الدور. كنا بنعيش معاه الشخصية. وكمان حاجة اكتر يعني مش يعني بيخلينا احنا يعني لغاية دلوقتي لو انت اتفرجت على الفيلم بتاعه او مسرحية او سمعت اغنية او حاجة زي كده بتحس نفسك في نفس اللحظات اللي كنت بتعيشها في الاول خالص من اول مرة سمعتها. دي حقيقة دي حقيقة فعلا يعني. انا بصراحة انا لما بسمع عبد المنعم مقبولي عامة في اي حاجة او مسرحيات او فيلم انا اساسا بنسى نفسي. ابناء شكرا برضو. نعم ابناء الاعزاء شكرا. ابناء الاعزاء شكرا. احنا اخترنا كل الاغاني على فكرة من التمثيلية بتاعت ابناء الاعزاء شكرا. جميل. ولو تابعتينا على فكرة هتلاقي في اغنية مفاجأة اللي هي يعني جاية ان شاء الله هتعجبكم كلكم. ادعي ربنا تأجلوها لغاية تيجي النور. لا لا هتسمعوها وهتعجبكم جدا. وانا عن نفسي يعني بهدي الاغنيه نفسها لعبد المنعم مقبول. لا بجد ربنا يكرمكم ان شاء الله واختيار موفق ان شاء الله وبرنامج رائع رائع رائع بجد. برغم ان انا اتفرجت على يعني سمعت 10 دقائق بس منه. ربنا يكرمكم وان شاء الله تقدم في تقدم كل يوم يا رب. يا رب يا اسماء يا رب. وانا سعيد جدا بمكالمتك وبشكرك ويا رب تكون الحلقه عجبك. جميل. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد مكالمة أسماء وبعد ما سمعنا كان في واد اسمه الشاطر عمرو واللي يعني أنا بقول له يا بختك إن أنت كنت مع عبد المنعم مقبولي وكان بيغني لك. وأكيد أنت لو سمعنا دلوقتي مش هتنسى اليوم اللي أنت وقفت فيه قصاد عبد المنعم مقبولي وغنى لك الأغنية ديت. هنيجي بقى المفاجأة من ضمن مفاجآت عبد المنعم مقبولي إن هو منع أولاده إن هم يختلطوا بالفنانين. عبد المنعم مقبولي كان ليه رأي خاص في الفن. فبرغم ان هو المشوار بتاعه كان طويل جدا وامتد لخمسين سنة في مجال الفن الا ان هو طلب من اولاده ان هم يبتعدوا تماما عن الفن. الاسباب اللي هو قالها لابنائه وده كان في تصريحات لبعض وسائل الاعلام بالنسبة لبنته امل هي البنت الوحيدة للفنان الراحل والتي انجب منها معها اثنين من الذكور. قالت ان والدها لم يكن يتدخل في اختيارات الاسرة التعليمية وأعطى الفرصة لكل أبنائه في حق اختيار نوع الدراسة، وكان دائما ما يقول أن الفن ليس له أمان، وأن من يريد دخوله لابد أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي يؤمن له غدر هذا المجال. الابن الأكبر محمد قال لم يكن يسمح باختلاطنا مع أهل الفن لأنه كان رجل محافظ وكان بيخاف من الحرية اللي بيتمتع بيها بعض الفنانين، فلم يكن له في السهرات أو تبادل الزيارات مع أهل المهنة. محمد مدبولي روى تفاصيل آخر 3 شهور في حياة والده، قال فيها: في آخر 3 شهور في حياة والدي لم يزره إلا فريق عمل مسلسل بابا عبده، وكان منهم فاروق الفيشاوي، صلاح السعدني، أصار الحكيم، يحيى الفخراني، فردوس عبد الحميد. يعني صعبة صعبة ان فنان كبير زي عبد المنعم مدبولي في اخر 3 شهور في حياته ما يزوروش غير قليل جدا من الفنانين، رغم ان هو طلع فنانين كبار. النهاردة الجوائز اللي حصل عليها عبد المنعم مدبولي والذي اشتهر باسم بابا عبده على العديد من الجوائز حصل منها: سنة 1986 حصل على جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات، وفي 83 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وقام المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2006 بتكريم اسم الفنان. لحظة وفاة عبد المنعم مدبولي. كان عبد المنعم مدبولي الراحل يعاني تضخما في الطحال، وآخر 3 شهور قعد فيهم في غرفة العناية المركزة بمستشفى المولين العرب، وبدأ المرض ينتشر في أنحاء جسمه ليفقد الوعي مع ضيق في التنفس، وتوفى بعدها بعامين وبعد معاناة مع المرض. توفى عن عمر يناهز 84 سنة، وقبل يوم واحد من تكريمه في مهرجان المسرح المصري الأول. بعد وفاته كان الفنانين حبوا يلقوا كلمة يقولوا فيها. شارك في مشهد كضيف في فيلم عاوز حقي أمام هاني رمزي، وكان هذا المشهد هو آخر ظهور له على شاشة السينما. من جانبه قال رفيق ضربه الفنان المصري كمال الشناوي للشرق الأوسط حين سمع نبأ رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي: كان وراء ظهور عدد كبير من الفنانين الكبار الذين تخرجوا من مدرسته التي فرضت تقاليد هامة في المسرح المصري بعيدا عن الإسفاف والتهريج الذي انتشر في الكوميديا المصرية في الآونة الأخيرة. وقال الشناوي إن مدبولي أسس مدرسة كوميدية اشتهرت باسم المدبوليزم، ومن أهم من تخرجوا منها الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي، وأشار إلى أن الحظ ساعده في الفترة الأخيرة بأن يعمل مع مدبولي في الفترة الأخيرة في إحدى المسلسلات قبل عامين، وكان المسلسل من إخراج هاني لاشين، وكان يعمل معنا وهو مريض، وكان رغم ذلك يقف لساعات طويلة في الشمس لأداء دوره متحديا متاعب المرض، وكان بعد أداء مشاهده يتعرض لارتفاع في الضغط الذي يستلزم الدواء. الفنان يوسف شاهين قال: عبد المنعم مدبولي كان العمود الفقري للفن العربي، وكان ناظر مدرسة الكوميديا المصرية، وتعتبر وفاته من أصعب يعني الخسائر اللي تعرض ليها الفن، وأصعب خسارة كبيرة مر عليها 25 عام، وتزال حتى الآن تذكر شعبان يوسف شعبان وهو يبكي أيام مسرحية مطار الحب اللي مر عليها 25 سنة، وتزاح حتى الآن وما زالت قادرة على إضحاك الناس، اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شوية وبنفتكر المشهد اللي كان بيقعد يأكل فيه المكرونة. وأشار يوسف شعبان إنه تعلم كثيرا من خلال هذه المسرحية من أستاذه الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، والذي لم يبخل عليه بخبرته الطويلة في مجال الكوميديا. أما الفنانة ليلى طاهر فانخرطت في بكاء كبير جدا عندما سمعت خبر وفاة الفنان عبد المنعم مدبولي، وقالت والدموع تبلل كلماتها أن عبد المنعم مدبولي أستاذها وصاحب دور كبير في حياتها الفنية، فعندما كان في الجامعة كان عبد المنعم مدبولي يقوم بإخراج مسرحيات كثيرة لها ولزملائها، وكان يشجعها للاستمرار في طريق الفن. وأشارت ليلى طاهر أن مسرحية الدبور التي عمل فيها معه تعتبر محطة كبيرة في حياتها الفنية، لأنها تعلمت منه الكثير من تقاليد الفن والتمثيل. أما الفنانة كريمة مختار قالت أن مدبولي واحد من الفنانين القلائل الذين سجلوا تاريخا حافلا في مجال الكوميديا، وتخرج على يديه العشرات من رواد فن الكوميديا. وقالت أن مدبولي لم يأتي من فراغ، فقد تعب كثيرا وضحى حتى وصل إلى هذه المكانة، فكان مثالا للاحترام المهني والإخلاقي الذي جعله محبوبا من الجميع. ويقول الفنان أشرف عبد الباقي أن الفنان الراحل واحد من الفنانين المتميزين الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة التي تضاف لرصيد الفن والثقافة المصرية والعربية سواء على خشب المسرح، والذي يعتبر أحد رواده، والذي قدم فيه أكثر من 60 مسرحية سواء كممثل أو مؤلف أو مخرج، وهو صاحب مدرسة كوميدية هي مدرسة المدبوليزم. ويضيف أشرف عبد الباقي الفنان الراحل كان أستاذا لأجيال عديدة، وقدم العديد من المواهب التي أصبحت بعد ذلك نجوما. ولا أنكر فضل هذا الفنان العظيم على وقوفه بجانبي في بداياتي، ولم يتأخر لحظة عندما طلبت منه المشورة والنصح، وقد طلبت المشاركة معي في مشهد واحد في فيلم أريد خلعا، فلم يتردد لحظة في المشاركة. رحم الله الفنان الكبير، وسنظل نتذكره في أعمال كثيرة. في النهاية أقدر أقول إن إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي أنا مكنتش عايزها توصل للنهاية ديت، أو بمعنى صح مكنتش عايزها تخلص النهاردة. أتمنى لكم قضاء سهرة سعيدة، ويارب أكون كنت ضيف خفيف عليكم. انتظروني في حلقة جديدة مع حكاية جديدة من أيام زمان يوم الخميس القادم، موعدنا الساعة 9:30 ل11 على ماجنت راديو. بس بشكركم أعزائي مستمعي الماجنت راديو، وبشكر كنترولنا الجميل إيشو والفريق اللي كان شغال معاه علي النحاس تامر يوسف، وبشكر يعني عايز أشكره شكر كبير قوي فتحي عامر عشان تعب معايا كتير، وبنتنا الصغيرة آية المصري. بشكر المعد الجميل كرامة خوف، واسيبكم مع أغنية جميلة، وما تنسوش ماجنت راديو هيشدك. تصبحوا على خير، على الصباح. حنكتبه ليه؟ حنكتبه ليه؟ جديدة أو حتى لسه ما اتغنتش، اتقل وما تقفلش. عندي عربي وغربي وحاجات كتيرة ما سمعتش، عندي راب وكمان شعب. خليك معانا وما تبعدش، كل خميس مع سوري. شوف عايز تسمع ايه؟ أميرة بتقدم حاجة جديدة يمكن لسه ما اتقالتش. اظبط ساعتك على 11 واخرك يا سيدي معايا 12. انا ضيفة خفيفة